بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم وقسم الكلام، يعني من حيثية أخرى. الأول تقسيم الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يتألف منه. تقسيم الكلام باعتبار ما يتألف منه، فأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. ثم قال: وقسم الكلام، يعني من حيثية أخرى. من حيثية أخرى، وهي باعتبار مدلوله، باعتبار ما يدل عليه. الآن عرفنا أنه مؤلف من اسمين أو اسم وفعل، ثم يدل على ماذا؟ الأول باعتبار اللفظ، باعتبار التركيب، هنا باعتبار المعنى. حينئذ باعتبار مدلوله ينقسم إلى ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى: وقسم الكلام للأخبار، جمع خبر، والأمر والنهي والاستخبار. الاستخبار هو الاستفهام، هل قام زيد؟ فيقول نعم أو لا. هل قام زيد؟ الاستخبار. هذا التقسيم جرى عليه بعض الأصوليين، أما البيانيون فعندهم أن التقسيم للكلام باعتبار مدلوله إما خبر وإما إنشاء، إما خبر وإما إنشاء، محتمل للصدق والكذب، الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، يعني استقر القول على هذا. ولذلك قال السيوطي في هم الهوامع: وهو ما عليه أهل البيان قاطبة، يعني كأنه حكى إجماع أهل البيان على أن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله إلى ماذا؟ إلى خبر وإنشاء فقط، إلى خبر وإنشاء. هو ما عليه أهل البيان قاطبة، والحذاق من النحويين. حذاق من النحويين، يعني ليس كل النحويين، وإنما بعضهم. هشام الطرب قوله في هذه المسألة. إذن الحاصل أن الصواب أن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله إلى خبر وإلى إنشاء. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لم يكن محتملا للصدق والكذب. حينئذ نقول الفرق بينهما باعتبار ماذا؟ باعتبار احتمال الصدق والكذب. فإن احتمل الصدق والكذب، بمعنى الصدق هنا مطابقة الواقع، تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر، حينئذ إذا طابق الواقع فنقول هذا الخبر صادقا، وإن لم يطابق الواقع فليس بصادق بل هو كاذب. حينئذ نقول إذا قال القائل زيد مسافر، وكان بالفعل زيد مسافرا في الواقع، صدق أو لا؟ صدق، لأنه طابق الواقع، لأن المعنى الذي يكون في الذهن وجد مطابقه فيه في الخارج. إذا قال زيد مسافر وهو موجود لم يسافر، حينئذ يقول لم يطابق الواقع، نقول هذا كذب. إذن الخبر من حيث ذاته لا باعتبار القائل، أما باعتبار القائل فقد لا يحتمل إلا الصدق فقط، كقول الباري جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور المعلوم من الدين بالضرورة إلى آخره، وقد لا يحتمل إلا الكذب، وقد يحتمل النوعين، لكن هذا باعتبار القائل، أما باعتباره هو من حيث هو، نقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته، لذات اللفظ، لذات الكلام، لا باعتبار القائل، فإنه ثلاثة أقسام. حينئذ نقول فإنه ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل إلا الصدق، ما لا يحتمل إلا الكذب، ما يحتمل النوعين. فإذا كان لذاته لا باعتبار قائله، حينئذ نسمي هذا خبرا. وأما ما لا يحتمل، وهو المراد به ما ذكره بالأمر والنهي والاستخبار، استفهام والترجي، الثمانية التي تسمى بالطلب، هذه لا تحتمل الصدق والكذب. إذا قال هل زيد قام؟ هل قام زيد؟ لا يحتمل أن يقال صدقت أم لا. لماذا؟ لأن مدلوله لم يقع. ليت زيدا قادم، لعل عمرا قادم، هذه ليست مدلولها، ليس بواقع، ليس له وجود. ولذلك يميز بعضهم باب التقريب أن مدلول الخبر وقع وانتهى مضى، وأما مدلول الإنشاء فهو مستقبل لم يكن، يعني كالمضارع للحال أو الماضي، وكالمستقبل الذي هو المضارع في الدلالة على المستقبل، أو فعل الأمر في المستقبل. حينئذ مدلول الخبر قد وقع، مدلول الإنشاء لم يقع، هذا الفرق بينهما. ولك أن تقول بأن الإنشاء هو الأمر والنهي والتمني والترجي والاستفهام وما يزاد عليه في هذا المقام. إذن قول المصنف هنا: وقسم الكلام للأخبار، للأخبار جمع خبر، وهو محتمل الصدق والكذب لذاته، محتمل الصدق والكذب لذاته. والأمر وهو ما يدل على طلب الفعل، نحو ماذا؟ نحو قم. الأمر عند الأصوليين أعم من الأمر عند النحاة. الأمر عند النحاة هو صيغة افعل فقط، وعند الأصوليين أعم، حينئذ يدخل فيه ليفعل، ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى أنه من صيغ الأمر. لينفق هذا يعتبر أمرا عند الأصوليين، ولذلك يدل على الوجوب، لأنهم ينظرون إلى المعنى ولا ينظر كما ينظر النحاة بأنه مؤلف من كلمتين اللام، لام الأمر ينفق وحده، هذا ليس بأمر هذا هو أدق، لكن باعتبار الحقائق الشرعية فله نظر آخر. ولذلك الأمر له معنى لغوي وله معنى شرعي، وكذلك النهي له معنى لغوي وله معنى شرعي، يعني الشرع له استعمال لهذه الألفاظ في معان يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والأمر إذا ما يدل على طلب الفعل نحو قم، والنهي ما يدل على طلب الترك نحو لا تقم، الاستخبار استفعال يعني طلب الخبر وهو الاستفهام كما مر معنا. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وهذا الأصل له داخل فيما سبق، يعني هو نوع من أنواع أو هي أنواع للإنشاء، أنواع للإنشاء. ثم الكلام ثانيا أي أن الكلام كما انقسم أولا إلى ما ذكر قد انقسم ثانيا إلى تمن، إلى تمن ولعرض بسكون الراء ووقسم، ووقسم هو الحلف. التمني كلام دال على طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، كلام دال على طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، حينئذ نكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر. كذلك ليت لي مالا فأحج به، وهذا يقول الفقير ليت لي مالا، هو ليس بمحال إنما ممكن لكنه فيه عسر. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن، إلى تمن وعرض ولعرض، يعني وإلى عرض لا بمعنى إلى، وهو كلام كلام مصدر بألا دال بالوضع على طلب برفق ولين، ألا تنزل عندنا. وقسم أو كلام دال على اليمين أو الحلف، والمراد به صيغة القسم لا المقسم عليه، قسم إنشاء والمقسم عليه خبر. والعصري هذا المراد هنا، إن الإنسان لفي خسر هذا مقسم عليه، هذا خبر أو إنشاء؟ أيهما الخبر أيهما الإنشاء؟ نقول والعصري يعني أو القسم والمقسم به هو الذي يكون إنشاء، وأما المقسم عليه وهذا يكون ماذا؟ يكون خبرا. إن الإنسان لفي خسر لأنه يحتمل الكذب يحتمل الصدق والكذب لذاته، فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا يسمى خبرا، وتطبق عليه القاعدة والحد. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. وثالثا أي وانقسم الكلام انقساما ثالثا مغايرا لما سبق، وهو باعتبار استعماله في مدلوله أو غيره. والتقسيم الثاني الذي ذكره كما ذكرنا ثم الكلام ثانيا، هذا ثانيا باعتبار ذكره لما سبق، وليس هو تقسيم آخر، لأن قسم الكلام باعتبار ما يتألف منه اسمين وفعل واسم، ثم باعتبار مدلوله، ثم باعتبار استعماله في مدلوله، هل يستعمل في مدلوله أو لا؟ لأنه إذا دل على شيء، إذا دل على شيء، الكلام إذا دل على شيء، هل يستعمل فيما وضع له في لسان العرب أو لا؟ هذا الذي سيبحث المصنف هنا، أو ليس كسابقه. وثالثا إلى مجاز، يعني وانقسم الكلام انقساما ثالثا مغايرا لما سبق، وهو باعتبار استعماله في مدلوله أو غيره، أو غيره. وجعل الناظم هنا تقسيم المجاز والحقيقة إلى الكلام، مع أنه من أقسام المفرد. المجاز قد يكون في المفرد، وقد يكون في التركيب، وقد يكون يعني المجاز المركب والمجاز العقلي، مجاز مفرد ومجاز مركب ومجاز عقلي. أصوليون لا يبحثون في الثاني والثالث، وإنما بحثهم في ماذا؟ في المجاز المفرد فحسب، هو الذي يعتني به الأصوليون، وهذا الذي جعلنا نصرف كلام الناظم هنا وقطعا أن المراد به المجاز المفرد، لأن بحث الأصوليين في هذا النوع، ولا يبحثون في المجاز المركب ولا في المجاز العقلي. إذن وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وإلى وإلى حقيقته، يعني الكلام ينقسم باعتبار استعماله في مدلوله إلى نوعين، إن استعمل في مدلوله فهو الحقيقة، وإن استعمل في غير مدلوله فهو المجاز، فهو المجاز. ودليل هذا التقسيم كسابقه الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع. حينئذ نظر أهل اللغة فيما يمكن استنباطه من كلام العرب، وجدوا أن لبعض الألفاظ معان هي الأكثر، فقالوا هي الأصل، ثم قد يستعمل ذلك اللفظ في معنى آخر لم يكن هو الغالب في استعماله، فقالوا استعمل اللفظ في غير ما وضع له. والتقسيم هنا التقسيم إلى حقيقة ومجاز، هذا قد يكون لأن بعض أهل العلم يخالف في هذا التقسيم، قد يكون الخلاف لفظيا وقد يكون الخلاف معنويا. يكون الخلاف معنويا متى؟ إذا استعمل المجاز فيما يتعلق بباب المعتقد، باب الأسماء والصفات، تنفى الأسماء والصفات من أجل ماذا؟ من أجل دعوى المجاز، هذا باطل لا شك فيه، وما عدا ذلك فالخلاف لفظي. الصواب أن نقول أن اللغة هل فيها مجاز أو لا، والقرآن هل فيه مجاز أو لا، مسألة طويلة والبحث فيها طويل، لكن الصواب أن اللغة فيها مجاز، وإنكار المجاز هذا من الصعوبة بمكان البتة، كأنه ينكر الشمس في كبد السماء. حينئذ نقول الصواب وجود ماذا؟ وجود المجاز، لكن لا يستلزم ذلك أن يعمل المجاز فيما يتعلق بجناب الرب جل وعلا، وإنما نقول أسماؤه جل وعلا والصفات باقية على ظاهرها، يعني ما يفهم منها من المعاني اللغوية على ما جاء عن السلف الصالح في ذلك، وما عدا ذلك فنقول المجاز لا بأس بدخوله فيها. وعليه القرآن وكذلك فيه مجاز، لأن ما جاز في اللغة جاز في القرآن، هذا الأصل. والتسليم بأن المجاز في اللغة دون القرآن هذا قول ضعيف، بل أضعف ما يقال في ذلك، وإلا لو سلم في اللغة لزم منه أن يكون في ماذا؟ في القرآن وكذلك السنة. وأشد ما يتمسك به نفاة المجاز أنه إذا قيل بالمجاز أنه من علامات وضوابط المجاز صحة نفيه، صحة نفيه. نحن نسلم بهذا أنه مما يفارق المجاز الحقيقة، أن الحقيقة لا يصح نفيها والمجاز يصح نفيه، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى الحقيقي. إذا صح نفي المجاز لا باعتبار ظاهره، فإذا جاء في القرآن ما هو مجاز، حينئذ ظاهر القرآن الذي يعتمد ويفسر عليه كلام الباري جل وعلا هو المجاز، هذا لم يقل أحد بأنه ينفى، وإنما ينفى ماذا؟ ينفى المعنى الحقيقي. وإذا كان كذلك حينئذ لا إشكال. وأما دعوى أنه يجوز أن يقال في القرآن ما يجوز نفيه، والقرآن لا يجوز أن يقال فيه هذا التعبير، نقول سلمت بأن القرآن فيه خبر، وهذا القول متفق عليه بين أهل العلم، أن القرآن فيها أخبار، كذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا خبر. ما تعريف الخبر رحمك الله؟ سيقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته، إذا في القرآن ما يجوز تكذيبه كذلك، لكن باعتبار ذاته كما قلنا فيما سبق لا باعتبار غيره. فهذان الضابطان في الخبر وفي المجاز باعتبار الألفاظ لا باعتبار القائل، وأما باعتبار القائل فهذا لا يمكن أن يقال بأن القرآن إذا كان ظاهر الحقيقة أو كان ظاهر المجاز يجوز نفيه وهو مجاز، هذا لم يقل به أحد من أهل المجاز، وإنما يقول ماذا؟ أنه إذا قيل هذا مجاز من علامته أنه يصح نفيه. رأيت زيدا، رأيت أسدا يرمي، قل لا هذا ليس بأسد، هذا زيد من الناس، صح نفيه، لكن ما صح نفيه باعتبار ماذا؟ باعتبار التركيب، رأيت أسدا يرمي لأنه أراد به الشجاعة، بمعنى أن ثم علاقة بينهما، فأطلق الأسد على زيد بجامع الشبه في الشجاعة، وهذا محل متفق عليه من حيث الجملة. فإذا كان كذلك إذا سلم في المجاز، فإذا سلم في الخبر بأنه يجوز تكذيبه وهو في القرآن، لا مانع أن يقال بأن المجاز في القرآن ويجوز نفيه، بل العكس، القول بأن ما يجوز تكذيبه في القرآن أشد فظاعة من النفي، لأن الكذب هذا والتكذيب أشد من قولنا بماذا؟ بالنفي. على كل المسألة هذه طويلة، لكن أردت الاختصار فيما يتعلق بالقول الراجح. إذن قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. عرفنا أن الدليل هنا في التقسيم هو الاستقراء والتتبع، وبعض أهل العلم حكى الإجماع على ذلك، والذين أنكروا المجاز هم قلة يعدون على الأصابع. قال وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في الصلاح قدما. وحدها ما استعمل، البحث في الحقيقة والمجاز طويل جدا، ومسائلها عديدة، لكن سنختصر ما ذكره الناظم باب التعليق بحسب، وأما الدراسة فأنتم ترجعون إلى عقود الجمان وجوهر المكنون. قال هنا: وإلى حقيقة، وحدها أراد أن يعرف الحقيقة، قدم المجاز ثم ثنى بالحقيقة، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى لفا ونشرا غير مرتب، لفا ونشرا غير مرتب، لأنه بدأ بالمجاز في العد وثنى بالحقيقة ثم عرف الثاني، ثم عرف الثاني. وهذا موجود في القرآن، موجود في القرآن: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وتسود، قال: فأما الذين اسودت. إذن هذا يسمى لف ونشر غير مرتب، يذكر فريقين ثم يبدأ بالثاني، ما يبدأ به بالثاني، هذا فيه التفات، فيه نكتة بلاغية. وحدها أي حد الحقيقة بدأ بها لتقدمها طبعا ووضعا، طبعا ووضعا. وحدها يعني اصطلاحا، وهو الاسم الوضعي لها: ما استعمل من ذاك في موضوعه، ما استعمل من ذاك، استعمل الألف هذه لي للإطلاق، ألف لي للإطلاق، والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، هذا الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. الاستعمال فرع الوضع، يعني يضعه أولا ثم يستعمله ثانيا، فيطلق اللفظ يريد به المعنى الذي وضع له. الحمل اعتقاد السامع مدلول الكلام أو ما أراده المتكلم. فعندنا ثلاثة أشياء: وضع واستعمال وحمل. الوضع باعتبار واضع اللغة، جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا الوضع. ثم الاستعمال، هذا باعتبار العربي الذي يستعمل الكلام أو إطلاق اللفظ إرادة المعنى. الحمل باعتبار ماذا؟ باعتبار المخاطر، باعتبار المخاطر. الاستعمال باعتبار المتكلم، والحمل باعتبار المستمع، يعني يعتقد في نفسه ما أراده المتكلم من كلامه، قد يريد الحقيقة، قد يريد المجاز، قد يريد العام على عمومه، وقد يطلق العام ويريد به الخاص. إذن ثم اختلاف في الكلام، فلابد أن يعتقد ما أراده المتكلم، لأنك لو نظرت في أي لفظ ما وكان مراد المتكلم شيئا آخر قد لا يدل عليه اللفظ، حينئذ سيذهب القارئ أو الناظر أو المستمع إلى مذاهب شتى. قال: وحدها ما أي لفظ، استعمل هذا اللفظ الألف للإطلاق من ذاك، من ذاك من الكلام السابق، في موضوعه، يعني في المعنى الذي وضع له ابتداء أو في المعنى الذي وضع له أولا. حينئذ استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، نقول هذا استعمال اللفظ فيما وضع له في لسان العرب، فيما وضع له ابتداء أولا في لسان العرب. فإذا نقله إلى الرجل الشجاع، نقول هذا اللفظ لم يستعمل فيما وضع له في لسان العرب. إذا فرق بين المعنيين، معنى هو مدلول الأسد وضع له في لسان العرب، ومعنى لم يوضع له ابتداء، وإن كان الصحيح أن المجاز كذلك موضوع، لكنه ليس على جهة الأحاد إنما هو على جهة العين نوع. حينئذ نقول استعمل اللفظ فيما وضع له، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة، يسمى حقيقة، وهي الأصل، يعني لا يجوز لا يجوز العدول عن القول بالحقيقة بحمل اللفظ على معناه اللغوي إلا بدليل، إلا بدليل. ولذلك لا يستعمل أو لا يدعى المجاز إلا بدليل. ولما رأى من رأى أن كثيرا ممن فسر القرآن وادعوا كل جملة قالوا مجاز مجاز مجاز، فكأنهم تضايق، قالوا إذن لا مجاز. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه، على أن الشيء إذا كثر منهم قد يحكم عليه بكونه باطلا، لكن لا يدل على بطلان الأصل، لا يدل على بطلان الأصل. الأصل وجود المجاز، وهذا قول يعني يقطع به، لكن هل كلما مررت بآية ادعيت فيها المجاز؟ قل لا، ليس كذلك. كما نقول بأن الأصل هو أن الإجماع حجة، هذا دليل واضح، لكن هل كلما ادعى مدع الإجماع قبلته؟ كذلك. إذن كثرة الإجماعات والتساهل في الإجماعات، بل أحيانا مسائل مختلف فيها واضح الاختلاف، ويدعي كل منهما الإجماع، حينئذ كثرة هذه المسائل هل تبطل الأصل؟ لا تبطل الأصل، يعني فساد الفروع لا يرجع إلى الأصل بالبطلان. كذلك القياس أصل صحيح مجمع عليه بين الصحابة في أنه دليل وحجة شرعية. كثرة المتأخرين في القياسات وتنويعها، وهي قد تكون قياسات باطلة إلى آخره، حينئذ نقول فساد الفروع لا يرجع إلى الأصل بالإبطال، كذلك المجاز. فإذا كثر المجاز حينئذ لابد من المطالبة بالدليل، هل هناك دليل يدل على أن اللفظ لم يستعمل في معناه الأصلي أو لا؟ إن دل دليل فعلى العين والرأس وقبلنا أنه مجاز، وإلا رجعنا إلى الأصلي، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. ولذلك عبر بالاستحالة بمعنى أنه يتعذر حمل اللفظ على حقيقته اللغوية، فإن تعذر حينئذ رجعنا إلى المجاز، يعني ركبنا المجاز كما يعبر بعضهم. قال هنا وحدها أي تعريف الحقيقة اللغوية ما استعمل، لفظ استعمل من ذاك أي من القول واللفظ، أو شيء تقول من الكلام في موضوعه، يعني على معناه الذي وضع له ابتداء، وضع له ابتداء. هذا نوع أو هذا حد يعني مما عرفت به الحقيقة. وإذا كان كذلك على هذا التركيب ليس عندنا إلا حقيقة واحدة، وهي الحقيقة اللغوية، يعني لا تنقسم. على هذا التعريف أنه اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، حينئذ الحقيقة واحدة فقط، ليس عندنا حقيقة شرعية، وليس عندنا حقيقة عرفية، بل هي حقيقة واحدة. والصواب التعدد، أن الحقائق تختلف، منها حقيقة لغوية، ومنها حقيقة شرعية، ومنها حقيقة عرفية خاصة أو عامة. لما كان الأمر كذلك أورد التعريف الآخر ورجحه من حيث التقسيم، وإن قدم عليه هذا الأول وهو مرجوح، فهذا التعريف مرجوح يعتبر عند الأصوليين، إلا عند من يرجح بأن الحقائق لا تتعدد وإنما هي حقيقة واحدة فحسب، فيقدم هذا التعريف. والصواب أن يقال ما يجري خطابا في الصلاح قدما، يعني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ما استعمل اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه أو اصطلح عليه لا إشكال من المخاطبة، يعني من المخاطب كسر الطاء، يعني اسم فاعل الذي يخاطب، لأن العبرة هنا بمن يتكلم وله صلاح خاص. فإن أطلق المتكلم اللفظ وأراد المعنى الذي أراده ابتداء عنده هو، حينئذ نقول هذا اللفظ استعمل فيما وضع له، لأن الواضع يتعدد، الواضع قد يكون أهل اللغة، قد يكون الشارع هو الذي يضع هذا المعنى، كالصلاة مثلا لها معنى، من الذي وضع هذا المعنى؟ الشارع نفسه. حينئذ نقول استعمال الصلاة في التعبد بالأقوال والأفعال إلى آخره، نقول هذا استعمال حقيقي، لأن الذي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى هو الشارع. فإذا كان كذلك حين ننظر إلى الواضع، فإن كان الواضع هو الشرع فالحقيقة شرعية، وإن كان الواضع هو اللغة فالحقيقة لغوية، وإن كان الواضع هو العرف عاما أو خاصة فالحقيقة حينئذ عرفية عامة أو خاصة. ولذلك قال فيما اصطلح عليه المخاطب، يعني المتكلم، ومر معنى أن الحكم هو خطاب الله، وإذا كان كذلك فيصح كما قال الإمام أحمد الحكم هو مدلول خطاب الله، فسمى القرآن خطابا ولا إشكال فيه، يعني يطلق عليه. قال هنا ما أي لفظ أو قول يجري، يجري بمعنى استعمل، يجري بمعنى استعمل خطابا، أي وقع التخاطب بها وإن لم يبقى على موضوعه الأصلي، وإن لم يبقى على موضوعه الأصلي بل خرج عنه، يعني باعتبار الصلاح المخاطب خطابا في الصلاح. في الصلاح، الصلاح أصله استلاح، قلبت التاء طاء لما هو معلوم عند الصرفيين. الاصطلاح في اللغة هو الاتفاق، صلح زيد وعمر يعني اتفقا، صلحنا اتفقنا كذلك. أما في الاصطلاح، الاصطلاح في الاصطلاح فهو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق الصرف إليه، متى أطلق الصرف، اتفاق طائفة سواء كانوا مفسرين أو كانوا نحاة أو كانوا فقهاء أو كانوا أطباء مهندسين إلى آخره، صلحوا على أمر ما، نضع هذا اللفظ على هذا المعنى، حينئذ نقول الواضع من؟ إما الأطباء وإما الفقهاء إلى آخره. فإذا أطلق اللفظ على لسانهم فيحمل على المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، هذا المراد اتفاق طائفة مخصوصة، أيا كانت هذه المخصوصة، تتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الأخرى يعني الشرعيات، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. النحاء الفاعل في لسان العرب، في لسان العرب هو من أحدث الشيء، الفاعل هو من أحدث الشيء، حينئذ زيد قائم، قائم هذا فاعل، أو زيد، زيد فاعل كذلك، زيد قائم، من الذي أحدث القيام؟ زيد، إذن هو فاعل، يعتبر في لسان العرب ماذا؟ فاعل. لكن عند النحاة لا، لا يسمى فاعل. لماذا لا يسمى فاعلا؟ لأن الفاعل له معنى خاص، تواطؤوا بأن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور بعد فعله إلى آخر ما يذكره. بهذه القيود إن وجدت أطلقنا عليه لفظ الفاعل، وأما في لسان العرب فهو على أصله. حينئذ استعمال الفاعل بهذا المعنى عند النحاة يسمى حقيقة عرفية، لكنها خاصة، بمعنى أنها خاصة به، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم، على أمر معهود بينهم، متى أطلق يعني ذلك اللفظ انصرف إليه إلى ذلك المعنى. وهذا كالشان عند أهل المصطلح، حديث الصحيح الضعيف، المرسل المعضل، الرسالة الخفي إلى آخره، كل الصلاحات، كل علوم الصلاحية، بل جل العلوم، علوم الآلة هي الصلاحات، وإنما هي حقائق عرفية. ومر معنا بالأمس أن الواجب والمندوب لا يجوز حمله على شرع مباشرة، بل لابد من التأني والنظر. إذن ما يجري، لفظ يجري ويستعمل خطابا التي وقع التخاطب بها يعني في اللغة، وإن لم يبقى على موضوعه الأصل اللغوي، في الصلاح يعني من المخاطبة، قادما الألف للإطلاق يعني متقدم، صلاح متقدم، حينئذ يوضع أولا للصلاح، ثم يستعمل اللفظ فيما وضع له ابتداء عند أهله، عند طائفته. على هذا التعريف تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وهذا الذي رجحه المصنف بدليل ماذا؟ بدليل قوله أقسامها ثلاثة. أما على الأول فلا، على الأول فلا، فقوله وقيل ما قيل ليس للتضعيف، وإنما لعله لأجل الوزن، وقيل ما قيل الغالب فيها أنها تستعمل للتضعيف، وقد لا يكون كذلك. أقسامها أي الحقيقة، وهذا باعتبار الواضع، لأن الحقيقة لابد لها من وضع، لابد لها من وضع، والوضع لابد له من واضع، وهو يختلف، قد يكون الشرع، وقد يكون العرف، وقد يكون العرب، لسان العرب. حينئذ صارت الحقيقة على ثلاثة أقسام. أقسامها باعتبار الواضع ثلاثة: شرعي، شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. أقسامها ثلاثة: مبتدأ وخبر. أقسامها ثلاثة: مبتدأ وخبر. شرعي هذا بدل مفصل من مجمل، أو خبر مبتدأ محذوف، أولها شرعي، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، لكن جعله على أنه بدل مفصل من مجمل أولى. ووجه الأولوية أن جعل الكلام متصلا أولى من تمزيقه، لأنك لو فصلت أقول شرع أولها شرعي، حينئذ جعلت الجملة مستأنفة، جعلت الجملة مستأنفة. فجعل أقسامها ثلاثة شرعي كلام واحد أو كلاما واحدا أولى من جعله كلامين، أولى من جعله كلامين. وهذا تسير عليه في التفسير في الغالب، إلا إذا اقتضى المعنى خلاف ذلك. فالأصل جعل الكلام متصلا بعضه ببعض، وألا يفصل بعضه عن بعضه. فإذا جاز الوجهان أن يقطع فيجعل خبر مبتدأ محذوف، أو أنه يكون بدل مفصل من مجمل أو عطف بيان أو إلى آخره، حينئذ يقول هذا أولى. إذن شرعي يعني التي وضعها الشارع، التي وضعها الشارع، اللفظ المستعمل فيما وضع له في الصلاح الشرعي، صلاح الشرعي. واللغوي يعني التي وضعها واضع اللغة، وهم العرب، وهم العرب. هذا باب التيسير، إلا الواضع للغة على الحقيقة هو الله عز وجل، واللغة الرب لها قد وضعها، هذا الصحيح. قال هنا واللغوي يعني التي وضعها واضع اللغة، لفظ المستعمل فيما وضع له في الصلاح أهل اللغة، أهل اللغة. واللغوي الوضعي والعرفي، لغوي هذا مضاف، الوضعي مضاف إليه يعني باعتبار الوضع، والمراد به جعل اللفظ دليلا على المعنى الذي مر معنا. والعرفي نسبة إلى العرف، يعني التي وضعها أهل العرف العام أو الخاص. والعرفي وهو ما خص عرف، ما خص عرفا ببعض مسمياته، ببعض مسمياته، وهذا ليس خاصا بالعرف وإنما هو عام. الحقيقة الشرعية ما هي؟ حقيقة الشرعية أن يكون اللفظ عاما في لسان العرب، له مفردات، له أحاد، فيأتي الشرع يخص اللفظ ببعض أحاده ويسميه به. ولذلك مثل الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في النثر كغيره، الصوم في لسان العرب هو مطلق الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، من أمسك عن الطعام والشراب فهو صائم، من أمسك عن الأكل والشرب ليلا فهو فهو صائم، من أمسك عن الكلام فهو صائم، من أمسك عن النوم فهو صائم، وهكذا. فكل من أمسك عن شيء فهو صائم. ولذلك إذا أمسك فلن أكلم اليوم إنسيا، إني نذرت للرحمن صوما، ما هو الصوم هذا؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، خير صيام وخير غير صائمة، خير تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا، خير صائمة وخير غير صائمة. إذن أمسكت عن العلف أو عن الجري. جاء الشرع خص هذا اللفظ الذي هو مطلق الإمساك بإمساك خاص، فسماه ماذا؟ سماه صوما. حينئذ إذا أطلق الصوم في الشرع، إذا أطلق الصوم في الشرع فينصرف إلى هذا المعنى، فيكون حقيقة فيه لكنه حقيقة شرعية. وأما إطلاق الصوم لكل إمساك فهو حقيقة لغوية. الدابة في لسان العرب لكل ما يدب على وجه الأرض، كذلك الحية دابة، ذوات الأربع دابة، ذوات الاثنين هذه دابة، لكن في العرف لذوات الأربع فقط. فالحية لا تسمى دابة، الدجاجة لا تسمى دابة، لماذا؟ لأنه خاص بذوات الأربع، حمار ونحوي. حينئذ نقول اللفظ في اللغة عام كالصوم. إذا ما الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية؟ بالواضع فقط، الحقيقة من حيث هي إطلاق اللفظ على بعض مفرداته. الصوم أطلق وأريد به بعض أحاده وأفراده وهو إمساك خاص، والدابة أطلق وأريد به بعض مفرداته وأحاده، لكن الواضع هنا الذي خصص الشارع، والواضع هنا والذي خصص هو العرف، هذا الفرق بينهم. وإلا الحقيقة من حيث التصور هو شيء واحد. قال أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. يعني إذا نظرت في لسان في الشرع وعندك اللفظ، حينئذ أول ما ينظر فيه الناظر هل هذا اللفظ له حقيقة شرعية أم لا. إن كان له، لا، قد لا يكون له حقيقة شرعية، يعني قد قال الله قال ليس له حقيقة شرعية، هو نفسه الحقيقة اللغوية، قوله إطلاق اللفظ على المعنى المراد. حينئذ ليس كل لفظ في القرآن هو حقيقة شرعية، لا، وإنما بعض المصطلحات أو بعض الحقائق التي يعنون لها بالحقيقة الشرعية. وإلا الأصل الكثير الغالب في القرآن هو الحقائق اللغوية، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد هذا يفسر بما جاء في لسان العرب، أن اشكر لي، الشكر بما جاء في لسان العرب، وهكذا. لكن مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى آخره، هذه عبادات فلها اصطلاحات خاصة. حينئذ إذا نظر الناظر في الشرع فأول ما يتبادر إليه إذا أراد أن يفسر هل هذا اللفظ له حقيقة شرعية أو لا، فينظر في كتب أهل العلم وما قرره أهل العلم. إن كان له حقيقة شرعية فيجب حمل اللفظ على حقيقة شرعية، ولا يجوز أن يحمل على اللغوية أو العرفية. فإن لم يكن، حينئذ إن كان ثم عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حمل عليه، وإلا رجعنا إلى الأصل وهو الحقيقة اللغوية. لذلك قال واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن، يعني الشرعي فمطلق العرفية العام الخاص، ثم إذا لم يكن مطلق العرف العام الخاص القول والفعل آخره، حينئذ يحمل على اللغوي، خلافا للأحناف القائلين بأنه ابتداء يحمل على ماذا؟ على اللغة. تقدم الحقيقة الشرعية على غيرها عند عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم، وعند الحنفية إذا تعارضت العرفية واللغوية قدمت اللغوية لأنها الأصل على خلاف الجمهور. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. من فهم الحقيقة فهم المجاز، حقيقة استعمال اللفظ في موضع له، المجاز استعمال اللفظ في غير موضوعه، في غير ما وضع له ابتداء. كالأسد يستعمل في ماذا؟ في الرجل الشجاع، لكن لابد من علاقة ولابد من قرينة، لابد من علاقة ولابد من قرينة، هذا هو الحق. العلاقة هو وجه المشابهة، يعني الجامع بينهما. الرجل الشجاع كان جبانا يقول أسد، الجبان لا يقول رأيت أسدا، يقول رأيت شيئا آخر. حينئذ يقول رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يخطب، نقول أسد هنا المراد به الرجل الشجاع، لم يستعمل اللفظ فيما وضع له ابتداء. لابد من علاقة وهي وجه الشبه بين الأسد الحقيقي الحيوان المفترس أو الشجاعة وبين هذا الرجل أو الخطيب، وهو الشجاعة. حينئذ نقول وجد بجامع أن كل منهما شجاع، أطلق اللفظ الأسد على هذا الشخص الخاص. ولا بد من قرينة، وهو قوله يرمي. قلت رأيت أسدا، ها تحمل على ماذا؟ إذا قلت رأيت أسدا تحمل مباشرة على الحيوان المفترس، على الحيوان المفترس. لماذا؟ لأنه لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته إلا مع وجود القرينة، مع وجود القرينة. وهذه للفائدة أن هذا محل نزاع بين أهل البيان والأصوليين، وهو أنه هل يشترط في المجاز ذكر القرينة أو لا؟ عند البيانين قاطبة بإجماع أنه لا يجوز إلا بقرينة، عند الأصوليين أكثرهم لا، ولذلك يختلفون. سلام. يأتيك بالمطولات، هل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو لا؟ ثم خلاف بناء على ماذا؟ لو اشترطوا القرينة لما جاءت المسألة من أصلها، لأنه لا يمكن جمع اللفظ الواحد بين حقيقته ومجازه. عند البيانيين نقيضان، لا يمكن أن يكون التركيب الواحد حقيقة مجاز ويدل على المعنيين. لماذا؟ لأن القرينة هذه الصارفة تمنع حمل اللفظ على حقيقته. لكن عند الأصوليين، وهذا من الفوارق بين المجاز عند الطائفتين، أن الأصوليين لا يشترطون القرينة وإنما يشترطون العلاقة فحسب. ولذلك جاءت المسألة الأصولية المشهورة، هل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا في وقت واحد؟ هذا الذي يأتيكم إن شاء الله تعالى. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. ثم المجاز عند أهل الأصول تبعا لأهل البيان ما، أي لفظ به، أي بهذا اللفظ تجوز، يعني تعدي به. لأن المجاز الأصل فيه مجاز، مجوز مكان، مجوز على وزن مفعل، حينئذ نقول أصل فيه تجوز التعدي، لأنه عد اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر، ففيه معنى التعدية، هي معنى التعدية، وهو معنى النقل، لأنه نقل اللفظ من دلالته على المعنى الأصلي إلى دلالته على معنى آخر. ما تجوز يعني ما تعديه، والألف لي للإطلاق، في اللفظ عن موضوعه، يعني في استعمال اللفظ عن موضوعه، يعني عما وضع له ابتداء، وهو المعنى الحقيقي الذي وضع له في لسان العرب ابتداء. تجوزا هذا من باب التكملة، من باب تكملة تمام للبيت. ويحتمل أنه أراد به أن يعلق به ما بعده، تجوزا بنقص، تجوزا بنقص، يعني أراد أن يبين لك أنواع المجاز. إذن خلاصة أن المجاز هنا هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه. على هذا التعريف ليس عندنا إلا مجاز لغوي، لأن المجاز يقابل الحقيقة. إذا عرفت الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، المجاز عكسه. إذا ليس عندنا إلا حقيقة لغوية، وليس عندنا إلا مجاز لغوي. وإذا أردنا التقسيم الثلاثي، مجاز شرعي، مجاز لغوي، مجاز عرفي، حينئذ لابد أن نأتي بنقيض الحد السابق بالحقيقة. اللفظ المستعمل أو ما استعمل فيه، ما اصطلح عليه بين المخاطبة، ما استعمل في غيره، ها عكسه، في غير ما اصطلح عليه في بين المخاطبة. فإذا جاء لفظ الصلاة في القرآن حمل على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية، على الحقيقة الشرعية. حينئذ إذا استعمل الشرع الصلاة في الدعاء ماذا يكون؟ الشرع في القرآن إذا جاء أقيم الصلاة، الصلاة المعهودة عبادة، فهو حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. وصل عليهم إذا قيل بأنه الدعاء، حينئذ استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه الشارع، فيكون مجازا شرعيا. إذن استعمال الصلاة في الصلاة المعهودة في الشرع وعلى لسان أهل الشرع يكون حقيقة شرعية. إذا استعمل لفظ الصلاة في غير ذلك وهو الدعاء، المعنى اللغوي الأصل، يكون ماذا؟ يكون مجازا شرعيا. اللغوي يستعمل الصلاة في الدعاء فيكون حقيقة لغوية، يستعمل الصلاة في العبادة المعهودة يكون مجازا لغويا. العرفي يستعمل الدابة في ذوات الأربع حقيقة لغوية، يستعمل الدابة في ذوات الاثنين مجاز، ليس حقيقة لغوية، عرفية. يستعمل الدابة فيما الحية مثلا يدب على الأرض دون رجلين يكون مجازا عرفيا. إذن التقسيم هذا مقابل التقسيم السابق، فينظر كل واضع ما الذي وضع اللفظ له، فإن استعمله فيه فحينئذ يكون حقيقة باعتباره، وإذا استعمله هو الواضع نفسه في غير ما اصطلح عليه عنده حينئذ يكون مجازا شرعيا أو عرفيا أو لغويا. إذن التعريف هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار التقسيم باعتبار نعم ها؟ لا لا طيب بس ننتهي الباب هو. طيب ها أين وصلنا؟ إذن التعريف هذا يقابل التعريف الأول في اللغة في الحقيقة اللغوية، وهو أنه لا تنقسم. لو مشينا على ظاهره ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه نقول هذا التعريف مرجوح، هذا التعريف مرجوح لأنه يحصر المجاز في اللغوي فحسب، وعليه ليس عندنا مجاز شرعي ولا عرفي على هذا التعريف الذي ذكره المصنف. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه، يعني اللفظ المستعمل في غير موضوعه، على هذا التعريف ليس عندنا إلا مجاز لغوي فحسب، وليس عندنا مجاز شرعي ولا مجاز عرفي. والصواب أنه ينقسم المجاز كما انقسمت الحقيقة إلى أنواع ثلاثة، وعليه نقول هو اللفظ المستعمل في غير لابد من غير، في غير ما اصطلح أو اصطلح عليه أو ما نعم في غير ما اصطلح عليه أو في غير ما وضع له بالصلاح المخاطئ، في غير ما وضع له بالصلاح المخاطئ. قال تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. قسم لك المجاز أربعة أقسام وهي أكثر من ذلك ولهم تفصيل عنده. بنقص يعني يكون المجاز بالنقص، نقص كلمة أو كحذف المضاف وسيأتي مثاله، أو زيادة أو زيادة يعني زيادة حرف على المشهور الذي يزاد هو الحرف للأسماء، أو نقل يعني نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، أو استعارة وهي مجاز علاقته المشابهة يعني مجاز علاقته المشابهة كرأيت أسدا يرمي. هذه أربعة أنواع، يكون المجاز بالنقص، ويكون المجاز بالزيادة، ويكون المجاز بالنقل، ويكون المجاز بالاستعارة. وقوله أو نقل قد يفيد أو يفهم أو ظاهره أن النقل مقابل للزيادة والنقص والاستعارة. والصواب أن المجاز كله نقل، مجاز كله نقل كذلك، نقل اللفظي من معناه الأصلي لمعنى آخر في الصلاح المخاطب، فنقل الصلاة من الدلالة على العبادة المعهودة إلى الدعاء مثلا، حينئذ نقول هذا نقل، هذا نقل. صواب أن النقل هنا أراد به التعميم، وفيه إشارة إلى أن المجاز كله نقل، لكن لا يصح جعله قسيما لما ذكره. كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية كما أتى بالذكر دون مرية، واسأل القرية واسأل أهل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل أهل القرية. قالوا هنا عندنا قرينة تمنع حمل اللفظ على ظاهره، لأن الأصل في القرية على ما اشتهر في لسان العرب اسم ومسماه الأبنية، هذا الأصل. وإن نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يكون المراد به عام، لكن المشهور في لسان العرب أنه اسم مسماه الأبنية ذاته نفسها. ومعلوم أن القرية الأبنية لا تسأل، هذا هو الظاهر. وكون السائل نبيا نحتاج إلى نقل أن الله تعالى جعل له خصيصة، يعني لا نجعل السائل نبي، قد يكون الله عز وجل جعله معجزة له، إن وقع ذلك لكون معجزة أو آية يحتاج إلى نقل، وإذا لم يكن ثم نقل رجعنا إلى الأصل. حينئذ واسأل القرية أصلها واسأل أهل القرية، أهل القرية هذا مفعول به، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، قيل واسأل القرية. هنا استعمل اللفظ في غير ما وضع له ابتداء، غير ما وضع له ابتداء، لأنه وضع لمن يسأل وهو الأشخاص الآدميون، فإذا استعمل في الأبنية نقول استعمل في غير ما وضع له، وفيه معنى النقل. على كل كما ذكرنا فيما سبق أن القاعدة وجود المجاز، لكن النقاش في بعض الأمثلة قد يسلم لهم وقد لا يسلم. قال كنقص أهلي وما يسمى بالمجاز النقص، مجاز الإضمار، وشرط أن يكون في المظهر دليل على المحذوف، قاعدة عامة، وحذف ما يعلم جائزا، كذا قال ابن مانع، حذف ما يعلم جائزا مطلقا في باب المبتدا والخبر والفاعل وإلى آخره، كل ما يجوز حذفه في لسان العرب حينئذ لا بد من قرينة تكون قائمة عليه، فإن لم يكن حينئذ لا يجوز حذفه، وهذا محل وفاق، محل وفاق. وأما من قاله بعض المتأخرين بأنه مما جاءت به العربية هو الإغراب إلى آخره، هذا من كيسه فقط، وإنما عند أهل العلم لا يعرف ذلك البتة. إذن كنقص أهلي أشار به ماذا؟ إلى المجاز الذي يسمى مجاز الإضمار أو مجازا به بالنقص، لكن بشرط أن يكون ثم دليل يدل على المحذوف، وهو أي هذا كنقص أهلي، وهو أي لفظ أهلي المراد في سؤال القرية، المراد في سؤال القرية، هذه إشارة إلى الآية المذكورة، كما أتى بالذكر والقرآن دون مرية يعني بغير شك المراد به تكملة البيت. إذن هنا حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه وصار قرينة عندنا، صار قرينة وهو استحالة سؤال القرية. هذا يمكن أن يعبر عنه مجاز الخلاف في لفظه، لكن تجد أن بعض النحاة يمثل لمثل هذا النوع في باب الإضافة كابن عقيل وغيره، وجاء ربك أي جاء أمر ربك، حذف المضاف إلى آخره، وهو مجاز به بالنقص، يقول هنا ليس عندنا قرينة، يعني بدلا من أن تقول لا المجاز غير موجود وتنكر المجاز قل ليس عندنا قرينة، ايتي بالقرينة، أين القرينة؟ تقول استحالة عقلية، لا العقل لا يحيل بأن الباري جل وعلا يتصف بهذه الصفات، حينئذ لا يلتبس الأمر. وكالزياد الكافي، هذا النوع الثاني الذي قال أو زيادة، وكالزياد الكافي في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، هذا الأصل، ليس مثله شيء، شيء هذا اسم ليس مرفوع بس كذلك، ومثله هذا الأصل فيه أنه خبر ليس بالنصب، قلنا فيما مر أن الحرف الزائد في قوة تكرار الجملة كما قال ابن يعيش وغيره، حينئذ قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاثة، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، حذفت الثانية فقط أو الثانية والثالثة وعوض عنها ماذا؟ الحرف الزائد، إذن أفاد التوكيد، أفاد التوكيد. ولذلك الكاف لا تأتي في لسان العرب من حيث المعنى الذي وضع لها في لسان العرب للتوكيد، لا وإنما هي للتشبيه وغير ذلك، لكن كون للتوكيد يؤكد المعنى الذي ذكرت لكم بالأمس، وهو أن أهل اللغة عندما قالوا إن القرآن فيه حرف زائد أرادوا به ماذا؟ أنه ليس له معنى إلا التوكيد، إذن حرف زائد له معنى، ما هو هذا المعنى؟ التوكيد. هل وضع ابتداء للتوكيد؟ الجواب لا، لكن لما استعمل زائدا حينئذ أفاد التوكيد على المعنى الذي ذكرناه سابقا. ليس كمثله شيء، الكاف هنا قالوا زائدة أو كذلك، وسمي مجازا بالزيادة، وكالزياد الكافي يعني نحكم به بزيادتها لئلا يلزم إثبات المثل له، ليس كمثله، إذا ما الذي نفي هنا؟ لو أخذناه على ظاهره ليس مثل مثله شيء، إذن أثبت المثل فنفي مثل المثل، وهذا يعود على الآية بالإبطال، ليس هذا المراد، إنما المراد أن الباري جل وعلا لا نظير له، لا كفء له، لا مساوي له، لا مثيل له، حينئذ هذا المراد. وأما إذا قيل بأن على أصلها بمعنى أنها تفيد المعنى الذي وضعت له في لسان العرب يكون ظاهر اللفظ ماذا؟ ليس مثل مثله، وهذا يعود على الآية به بالإبطال، فحكمنا على الكاف بكونها زائدة، وهذا نوع من المجاز، والخلاف في هذا لفظي كذلك، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يسميه أسلوبا من أسلوب العربية، وكذلك الذي مر معنا، فالخلاف لفظي في هذه المسائل. وكالزياد الكافي في كمثله، والغائط المنقول عن محله، هذا أراد به التمثال لأي شيء، قوله أو نقلي، أي مجاز به بالنقل. والغائط المنقول، غائط في الأصل المكان المطمئن من الأرض، فهو حقيقة عرفية ومجاز لغوي. والغائط أو كالغائط المنقول عن محله، ما هو محله الأصلي؟ المكان المطمئن، لما كان العرب أرادوا إذا أرادوا قضاء حاجة ذهبوا إلى أماكن مطمئنة، حينئذ سمي الخارج من الإنسان باسم المحل، إطلاق المحل على الحال، إطلاق المحل على الحال، فهو مجاز مرسل بهذه العلاقة. والغائط المنقول عن محله، إذن تسمية الخارج من الإنسان غائطا هذا مجاز، هذا مجاز، لأن أصل وضع كلمة الغائط للمكان المطمئن من الأرض، فهو حقيقة فيه. رابعها كرابعها وهو أو استعارة، أو استعارة، والاستعارة مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة. رابعها كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، يعني الجدار، يعني مالا، يعني مالا، جدارا يريد أن ينقض يعني يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد، فإن الإرادة منه ممتنعة. جدار يريد، قالوا الجدار هذا لا يريد، لأن الإرادة من صفة الحي، من صفة الحي. حينئذ لما كان جدار يميل شبهه بماذا؟ بالإنسان الذي له إرادة وأراد أن يسقط. إذن جامع بينهما وجه الشبه، وهذا كما ذكرناه أنه مثال للصحيح أن الجدار له إرادة، لأن الباري أخبر بذلك، والأصل حمل اللفظ على حقيقته. وإذا كان كذلك، أحد جبل نحبه ويحبنا كذلك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الحصى، وحينئذ يقول هذا على حقيقته، قالتا أتينا، قالتا بالنطق باللفظ وإن لم نعلم الكيفية. فالأصل في إسناد هذه الأمور إلى الجمادات هو النص، وإذا دل النص على ذلك فالأصل أنه محمول على الحقيقة، وأما الكيفيات فهي أمور غيبية فالله أعلم بها، ولا نقيس هذه الجمادات على الأحياء فنجعله مجازا. يعني هذا الفرع مما المثال مما ينازع فيه أهل المجاز، حينئذ نقول نازعناهم في هذا لكن لا نعود إلى الأصل بالإبطال. هذه أربعة أنواع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ونقف على هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على باقي. أي أنا طيب، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.